تسأل سماحتكم عن فضل الاستغفار والذكر جزاكم الله خيرا. الاستغفار والذكر من الأبواب العظيمة نشرع العبادة الاستغفار على بالله واستغفر الله إن الله غفور رحيم. فالاستغفار من أفضل القربات والعبد في أشد الحاجة إلى ذلك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد. فالمشروع المؤمن يكفي من الاستغفار والذكر في أيامه ولياليه لأن في ذلك الخير العظيم. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين أنذروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول جل وعلا والذاكر الله كثيرا والذاكر أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما بعدما ذكر جماعة صفات عظيمة للمؤمنين. وقال جل وعلا في يقول في الصلاة والجمعة انتشروا في الأرض واركبوا بفضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح سبق المفردون قال ما المفردون قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرة. فالمشروع المؤمن يكفي من الاستغفار والذكر وهكذا المؤمنة في جميع الأوقات. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.